قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعه الله ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، أحييكم حضرات المشاهدين الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولازلنا نتابع معا تفسير الآيات العلمية في القرآن الكريم لتأكيدنا على أن هذه الآيات لا يمكن فهمها فهما كاملا في إطار اللغة وحدها على أهمية اللغة، ولذلك لابد لنا من إضافة البعد العلمي حتى نتمكن من فهم دلالة هذه الآية فهما كاملا. وإذا حققنا ذلك استطعنا أن نستشف من وراء هذا التحقيق سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى العديد من حقائق هذا الوجود، وهذا السبق في زمن يتجاوز 1400 سنة يؤكد لكل ذي بصيرة بأن هذا القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في نفس لغة وحيه اللغة العربية، وحفظه حفظا كاملا على مدى 14 قرنا أو يزيد، وتعهد بهذا الحفظ تعهدا مطلقا حتى يبقى القرآن الكريم حجة الله البالغة على جميع خلقه إلى يوم الدين. ووصلنا معا إلى سورة السجدة، ونقرأ فيها الآية الرابعة، قول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم دونه من ولي ولا شفيع. وقلنا في حلقات سابقة أن خلق السماوات والأرض من أعظم الشهادات على حقيقة الألوهية، حقيقة الربوبية، حقيقة الوحدانية المطلقة لهذا الإله الخالق الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته. وقلنا أيضا أن البينية الفاصلة بين السماوات على ضخامتها والأرض على ضآلتها تؤكد على حقيقتين هامتين لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى شيء منهما أبدا. والحقيقة الأولى هي مركزية الأرض من الكون، والحقيقة الثانية هي أن الغلاف الغازي للأرض ليس من الأرض بالكامل ولا من السماء بالكامل، ولكنه خليط بين مادتي الأرض والسماء، مزجه ربنا تبارك وتعالى مزجا معجزا حتى يجعله صالحا للحياة على الأرض. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهم في 6 أيام. قلنا أنها 6 مراحل: مرحلة الرتق، مرحلة الفتق، مرحلة الدخان، مرحلة الإتيان، مرحلة إرساء الجبال، ومرحلة المباركة وخلق الحياة. هذه المراحل 6 يحاول العلماء استنتاجها من استقرائنا لعملية خلق السماوات والأرض، فهي 6 مراحل متتالية. ثم استوى على العرش، استواء يليق بجلاله. ثم تختتم الآية الكريمة بقول ربنا تبارك وتعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، ما لكم من دون الله من ناصر ولا من يشفع لكم عنده. إذا كان الإنسان قد خرج على منهج الله ورفض الخضوع لجلاله بالطاعة والعبادة، ما له من ولي ولا نصير ولا شفيع، يعني لا يجد ناصر ينصره من دون الله ولا من يشفع له عند رب العالمين. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، يعني لابد للإنسان أن يعتبر مما جاء في هذه الآية من خلق السماوات والأرض بالحكمة البالغة والإتقان الواضح والعظمة في الاتساع والإتقان في الحركة والانتظام. لابد له أن يستدل من ذلك على الخالق العظيم وعلى شيء من صفات هذا الخالق العظيم. ولذلك ختمت الآية بقول ربنا تبارك وتعالى أفلا تتذكرون. ثم تنتقل الآيات بعد ذلك إلى قضية أخرى في غاية الأهمية، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. هذه الآية تشير إلى سرعة. أي سرعة؟ سرعة الأمر ما بين السماوات والأرض. وإذا تساوت كميتان من الزمن غير متكافئتين فإن الفارق بينهما سرعة وقوع الحدث في كل منهما. فيقول ربنا تبارك وتعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. يوم يساوي 1000 سنة مما نعد. 1000 سنة لابد أنها 1000 سنة قمرية، لأن العرب ما كانوا يعرفوا إلا الشهر القمري والسنة القمرية. والشهر القمري طوله قد حسب الآن بدقة فائقة بواسطة أشعة الليزر، ويساوي حوالي 4.2 مليون كيلومتر. 4.2 مليون كيلومتر في 12 هي سنة قمرية، في 1000 يساوي 1000 سنة قمرية. إذا قسمنا ذلك على عدد الثواني في اليوم 24 ساعة في 60 دقيقة في 60 ثانية، نصل بذلك إلى سرعة أعلى قليلا من سرعة الضوء. وقال العلماء أن هذه السرعة المحسوبة بحوالي 300,000 كيلومتر في الثانية، سرعة الضوء محسوبة في الفراغ، ولكن الكون ليس فراغا، فلابد من إلغاء جاذبية الشمس على القمر حتى نصل إلى هذا الرقم المضبوط. وحينما ضربوا في جثة زاوية ميل محور دوران القمر حول الأرض والأرض والقمر حول الشمس، وصلوا إلى سرعة الضوء بالكسر 10^3. ولكن الآية تقول: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. وهذا معناه أن السرعة أعلى بكثير من سرعة الضوء. والمقصود من الآية الكريمة ليس حساب سرعة الضوء، ولكن الإشارة إلى أن الكون تتم فيه الأحداث بسرعات فائقة للغاية لا يكاد العقل البشري أن يتصورها. ولم يكن أحد في زمن الوحي ولا لقرون طويلة بعد زمن الوحي يمكن أن يتصور أن في الكون سرعات كسرعة الضوء التي لم تعرف إلا في القرون المتأخرة القرن 19 القرن 20. ولمحة القرآن الكريم إليها مما يشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق، ويشهد للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. في أحد المؤتمرات التي عقدت في موسكو عرضت هذه الآية الكريمة بحساباتها: يوم يساوي 1000 سنة و1000 سنة قمرية. وبعد أن وصلنا إلى الرقم المحدد قام أحد كبار علماء الفيزياء الروس وقال: كنت أظنني قبل هذا المؤتمر من المبرزين في حقل تخصصي، فإذا بي أفاجأ بعلم أكبر من علمي، ولا أجد عذرا كافيا عن جهلي بهذا العلم إلا أن أعلن أمامكم جميعا شهادتي بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وتبعه في ذلك عدد من المبرزين كانوا قابعين في غرف زجاجية في نهاية المدرج. ما تحدثنا إلى أي منهم جاء كل واحد منهم يشهد بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. بهذه الآية وحدها: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. من كان يتخيل أن كتابا أنزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين من قبل 1400 سنة أن يتحدث عن سرعة الضوء بهذه الدقة الفائقة، لو لم يكن هذا بيان من الله الخالق الذي أحاط علمه بكل شيء. وإن شاء الله سنعرض مثل هذه القضية في آيات أخرى قادمة، وإن شاء الله نستمر أيضا في استعراض الإشارات العلمية في صورة السجدة. وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحي تعالى أنزله.